لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فإن لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم.